أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم جميعاً بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه راضي عنهم وعن من لا يجبه وتقصيبه إلى آخره. قال الشيخ خليل رحمه الله: ولا يغسل شهيد معترك فقط ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل. لما أنهى كلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان، لا، إذا غسل لابد يصلى عليه، وكان مطلوبين لكل مسلم حاضر، كله أو جله، كل حاضر الميت حاضر كله ولا الأغلبية، تقدم له استقرار حياة لما صار بالحياة غير شهيد. أما الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه. معترك مات في يعني المعركة، شرع في الكلام الآن على أضداد تلك الأوصاف استغناء بذكر أضدارها عنها وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة، وأطلق النفي من غير بيان لعين الحكم، فقال: ولا يغسل شهيد معترك، يعني يحرم تغسيله كما قال بعضهم، وهو من قتل في قتال الحربيين فقط، مات في قتال الحربيين، ما يكونش في قتال المسلمين بعضهم مع بعض، ولا البغاة ولا الدفاع، يعتبر شهيد مهرج من قتال الحربيين فقط، ولا حاجة له بعد قوله معترك. مادام قال معترك اللي مات في المعركة الكفار، قال: ولو قتل ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون المسلمين أو قتل من المسلمين يعتبر شهيد، أو لم يقاتل، هذاك اللي مات في المعركة ما قتلش، بأن كان غافلا أو نائما وضربه مات، أو قتله مسلم يظنه كافر يعتبر شهيد، أو داسته خيل أو رجع إليه سيفوه أو سهموه أو تردى في بئر هو في حالة الحرب يعني، أو سقط من شاهق حال القتال، هذا يعتبر شهيد، لا بل يغسل ولا يصلى عليه. زيد قال رحمه الله: وإن أجنب على الأحسن لا إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله إلا المغمور. هذا الشهيد اللي مات في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان يكون عليه جنابة من قبل. وإن أجنب، والله ما مرأة في الجهاد وكانت حائض تعين عليها القتال إن شاء الله بفجأة العدو، حتى المرأة جاهد تدخل المعركة، على الأحسن لا إن رفع حيا من المعركة إذا كان ضربا ولكن ما ماتش ورفعوه من المعركة حيا ثم مات، هذا يغسل ويصلى عليه. وإن أنفذت فقتله، ولو كان يعني اللي ضربوا من الكفار نفذ مقاتله ولكن رفضوه حي ومن بعد مات، هذا يصلى ويغسل ويصلى عليه. المعتمد أن منفوذ المقاتل لا يغسل، المعتمد قال لك لا، منفوذ المقاتل لا يغسل. ولو رفع غير مغمور إلا المغمور، مستنى من قوله لا إن رفع حيا، وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات ولم تنفذ مقاتله إلا المغمور، إن وجد مقاتله إلا المغمور. قال رحمه الله: ودفن بثيابه إن سترت وإلا زيد بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح. هذا الشهيد يدفن وجوبا بثيابه، يجبر لك كل واحد، أي فيها المباحة إن سترته، لأن هذه الثياب وهذاك الدم هو اللي يشهد يوم القيامة، أي جميع جسده، ويمنع أن يزاد عليها حينئذ. إذا سترته، وإلا تسره زيد عليه، إذا ما سترته يزيده ويحطه في رجليه مثلا ولا راسه. فإن وجد عليانا ستر جميع جسدي، يدفنوا حتى بالخوف نتاعه صباطه بإيمان، مع أي مع خوف، وقال نسوة يدل على راسه يدفنوا بكلش، يعني ما يتعمم عليه من عرقية وغيرها، ومن طاقة الحزام نتاعه بحزامه يدفنه، ما يشد به الوسط قل ثمنها. إذا كان قل ثمنه، إذا كانت غالية هذه المحزمة ولا لا. وخاتم من فضة قل فصوه يدفنه معه، قيمته فصي يكون إن خاتم تاع فضة، لا بآلة حرب تاع الحرب اللي يدفنه معه، من درع وسلاح كثير. ما قال رحمه الله ولا دون ولا دون الجل، وكذلك لا يغسل دون الجل، الجل ماتوا مثلا ولكن بقى منه غير الثلث ولا دون الجل ولا النصف ولا يعني دون ثلثي الجسد، ثلثي الجسد راحت وبقى غير الثلث، لا لا لا لا يصلى عليه ولا يغسل. والمراد بالجسد ما عدا الرأس، فإذا وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل، هذا اسم الأغلب يمسل أي يكره، لأن شرط الغسل وجود الميت، فإن وجد بعضه فالحكم للغالب، فإذا كان وجد بعضه فالحكم للغالب، ولا حكم لليسير، اليسير هو القليل فهو ما دونه. ما قال رحمه الله ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد، كافر ثاني كذلك لا يغسل، والله يكون محكوم له عليه بالكفر، إما بعض اللي يسب الدين والله يسب كتاب والله يتبرع والله عارفينه، هذا لا لا لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن صغيرا مميزا ارتد، لأن ردته معتبرة كإسلامه، وإن كان يؤخر قتله لبلوغه إن لم يتب. قال أو نوى به سابيه الإسلام إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه، أو نوى به سابيه اللي يسباه من معركة وراح عنده تحت يديه، أو نوى به سابيه أو مشتريه، ولو قال مالكه كان اسمه، ونوى به بيرد الإسلام لا يصلى عليه، وهذا في الكتاب ولو غير مميز، وما يأتي في الردة من أنه يحكم بإسلامه تبع لإسلام سبيه فهو في المجوس. زين؟ قال إلا أن يسلم كأن أسلم ونفر من أبويه، إلا إذا كان سلم هذا كتابي المميز بالفعل فيغسل كأن أسلم من غير سبي ونفر من أبويه إلينا، هذا يغسل، بل ولو مات في دار الحرب فإنه يغسل ويصلى عليه ويحكم بإسلامه. قال وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم بالنية في الصلاة. وإن اختلطوا المحكوم بكفرهم مع مسلمين في معركة، ماتوا مسلمين وماتوا كفار واختلطوا ما عرفناش المسلمين كفار، قال إذا كان اختلطوا بكفرهم مع المسلمين مع غير الشهداء غسلوا جميعا، يغسلوا جميعا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة، ودفنوا في مقابر المسلمين، لأنهم اختلطوا ما دامش المسلم بقي يدفنهم في مقابر المسلمين. احنا علاش لا يغسلهم؟ كافر وحده، كافر إذا كان وحده لا يغسل، والشهيد وحده إذا لا يغسل. لا هو شهيد هذا هم اختلطوا بدون شهادة. قال رحمه الله ولا سقط لم يستهل ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع. كذلك السقط لا يغسل، يعني الشهيد هو يسبقون هذا ما يتغسلش، وكذلك لا يغسل السقط اللي ما تبتش حياته لم يستهل صارخا كما أرضعنا، ولو تحرك إذا الحركة لا تدل على الحياة فلا بد من يعني يصرخ، لا بد يعني يضبح منها. ولو تحرك إذا الحركة لا تدل على الحياة، إذ قد يتحرك المقتول أو عطس أو بلى أو رضع، ما تفتشي حياته. ولو كان لا يعطس ولا يبول ولا يرضع، إذ واحد منها لا يدل على استقرار الحياة، أي يكره إلا أن تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها من صياح أو طول مدة، فيجب غسله. قال رحمه الله: وغسل دمه ولف بخرقة ووري. يعني هذا السقط يغسل له الدم اللي يخرج السقط ويلفه بخرقة ويدفنه بدون صلاة بدون غسل، خرقة وورية وجوبة فيهما، لابد يدفنه مش يدفنه الله، لا لا واجب يدفنه. وفي غسل الدم العظيم. وقال رحمه الله: ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها. ولا يصلى على قبر يعني يكره على الأوجه إلا أن يدفن بغيرها، إذا كان دفنه بغير الصلاة غسلوه، لكن العبد ما صلىوش عليه، إذا كان ما صلىوش عليه ودفنوه بغير الصلاة يصلى على قبره. إلا أن يدفن بغير صلاة فيصلى على القبر وجوبا، ولا يخرج إن خيف عليه التغير، ولو الإنسان ما تغيرش يبدو يصلى عليه. وإذا خرج عن المعتمد ومحل الصلاة على القبر ما لم يبطل حتى يظن في أذناه، إذا أذناه خلاص وصل. ما قال رحمه الله: ولا غائب ولا تكرر. ولا يصلى على غائب، الغائب في بلاد أخرى من غير الغريق، مات في الحرب ولا في له سبوع أو مات في بلد أخرى، لا يصلى عليه. ولا تكرر الصلاة على من صلى عليه، وهذا مكرر مع عقله وتكرارها، يعني صلاة على الغير مكره. ثم قال رحمه الله: والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة. والأولى يعني الأحق بالصلاة على الميت وصي، إذا راح يموت وصي هذا بدان يصلي عليه، هذا هو الأولى بالصلاة عليه. هذا رجي خيره، قال يعني له لا راح فيها الخير بدل يوم يصلي عليه، راح رجع عليه خير منه سيف علي وصي توفيد التعني كان قال أوصاه لرجاء خيره. إذا ما وصاش مش قال؟ قال: ثم الخليفة لا فرعه. ثم إن لم يكن وصي في الأولى الخليفة يعني الحاكم، حاكم المسلم اللي لازم الصلوات، لا هو اللي يصلي الميت، هو اللي يصلي الجمعة، هو اللي يخلص. لا فرعه، الخليفة هو اللي يصلي، ليش النائب تعاون في الحكم، إلا أن يوليه حكما مع الخطبة للجمعة. قال: ثم أقرب العصبة. ثم إذا ما كانش العصبة أقرب العصبة، القريب هو اللي يصلي على الميت، فيقدم ابن يصلي على بابه، ابن فابنه، إذا ما كانش الأخ هو يصلي عليه، إذا ما كانش الأخ ابن الأخ، إذا ما كانش الجد الترتيب، إذا ما كانش الجد العم، إذا كانش العم ابن العم. قال رحمه الله: وأفضل ولي ولو ولي امرأة ولو ولي امرأة. وإن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم أفضل ولي بزيادة فقه، الولي اللي يقرب به بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما، أو يعني إذا كان استوى وكذا. ولو كان الأفضل ولي امرأتين فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة، مثلا مرأة ميتة ورجل، ولي المرأة هو الأفضل هو اللي يصلي الجنازة. قال: وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن. النساء يصلوا على الجمعة على الجنازة، صلى النساء على الجنازة عند أدم الرجال، ما كاش رجال يصلوا عليها النساء دفعة أفذاذا، كل واحدة تصلي واحدة ماشي واحدة تقدم تصلي بها، ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام، فإذا فرغنا كلها لمن فاتته منهن لا أن تصلي. قال وصحح ترتبهن، وصحح ترتبهن يعني القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعها لأنه تكرار للصلاة وهو مكروه، هذا يصلي دفعة واحدة. قال رحمه الله والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به. والقبر لغير السقط حبس لا يمشى عليه، لا يمشى عليه يعني يكره حيث كان مسمنا والطريق دونه ويروح يمشي فوق القبر له الطريق دونه، وإلا جاز إذا ما كانش الطريق يعقب يمشي فوق القبر. قال قبر حبوس لا يمشى عليه يكره حيث كان مسلما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعلين، وكذا الجلوس عليه. وما الشافعية يقول مكروه، ويستدل بحديث الرسول لأن يجلس أحدكم على شمرة فتحرق ثيابه فتخرص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره. الإمام مالك فسرها بالجلوس يعني إذا كان يتغوط فوقه هاي يقول أو ماش قال؟ قال ولا ينبش ما دام به. ولا ينبش يحرم ما دام الميت أي مدة ظن دوام شيء من عظامه. قبر هذا راح حبوس على مولاه ما يجلول ما يقدروش يلبسوه والله يروحوا ليه والله ينحوه والله يتخذوه يعني مزرعة والله بنيان والله دوام شيء من عظامه، ما دام شيء من عظامه فيجلس غير عجب الذنب، عجب الذنب هذا كبير ذنب يبقى حتى به يخلق يوم القيامة به أي فيه، وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه طارا ولا حرثه للزراعة. قال رحمه الله إلا أن يشح ربك فمن غصبه. واستثنى من منع النبش نسيم، فقال إلا أن يشح ربك فني غصب غصبه واحد غصب الله أحبار يعني دفنوه يعني يشح ربك من غصبه الميت أو غيره وكفنوه فيه ودفنوه، جابوا له قال لا أنا بنتعي نسبة بنتعي كذا دعوت في مثلا فينبشوا إن أبى من أخذ القيمة أحنا نعطوك القيمة قال لا لا أنا حبيب يقرأ يمشوا إذا بالسلمة فناشوا بالسلمة قال أو يشح رب قبر بملكه أو نسي معه مال. أو يشح رب قبر حفر بملكه، واحد أحفر قبل أكبر جاء واحد فيه أو يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه، هو قال من أحفرته لي والله يعني البابا ولا ابنه ولا زوجته وانت رجل هذا يقدر يخرج الميت هذا. أو يشح رب قبر حفر بملكه بغير إذنه أو نسي معه مال، والله الميت دفنه أهمال والله واحد في جاي سكن فيه في القبر طاحت له دراهم ولا طاحت له حاجة ثمينة يعني ودفنوهم بعدها تكفى يقدروا بها يحفروا ويجدوا ولو قل سواء كان له ولا لا ولو قل هذا هو الشح الوارث وكان له مال إن لم يتغير الميت، هذا يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شيء للوارث. وقال رحمه الله وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته وأقله ما منع رائحته وحرسه. وإن كان القبر المحفور بما أي بمكان يملك فيه الدفن كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره بقي الميت فيه وعليهم على ورثة المدفون فيه قيمته قيمة الحفر أمرنا نعطوه حق الحفر السلام وأقلوه القبر عمقا ما منع رائحته يعني القبر يحفروه قدر ما يمنع الرائحة تأنيت ما مش مطلوب يغفو ياسر قال ما منع رائحته أي رائحة الميت وحرسه من أكل ويحرسه هذا القبر من أكل السبوع هو يكد في وقفه لا تهزي الديادة ولا سبوع لا يسبوع من أكل السبوع ولا حد لأكثره وندب عنقه كما مر. ثم قال رحمه الله وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين. وبقر أي شق بطن ميت عن مال له أو لغيره ابتلعه حيا. مثلا جاءوا السراق وداروا به ويدوروا له يدوا له هذاك والله تعرفوا صرفوا. له أو لغيره ابتلعه حيا كفر بأن كان نصابا لكن ملموس له وصدره هنا ولو ثبت بشاهد ويمين ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواته أما لقصد حرمان الوارث فيقهر ولو قل يحرم المراثة زين. قال رحمه الله لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر لا يقهر عن جنين روجية لإخرجين مهما والجنين راه يتحرك في قناة حول الدفنها هو يتحرك لا يقهر عن جنين روجية لإخرجين ويكون مثلا في السادس والله عروسية يعني حياته لإخراج ولد ثنوبه إلا بعد تحقق موته ما ولكن ما يفقرش الطنع ولو تغيرت وتؤولت أيضا على البقر وهو قوس حنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب إن روسية خلاصه حيا كرجية خلاص فحيا يربقها ويجب إذا كان يشكوا والله باللي ما يعيش هذاك الولد ولا ينتهكوا حومتها ونش إن رجية خلاص فحيا وكانت السابعة أو التاسعة فأكثر الثمن هنا مركوش كأنه قال لك ثمن يدلش السابع يعيش والثمن يدلش فأكثر وإن قل على إخراجه من محله فإن قدر على إخراجه من محله بحيلة فعلى اللخم وهو مما لا يستطع هذا كلام يدل على العمليات زين. قال رحمه الله والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا يعني أكل لحم الميت حتى النجاعة وحتى الصبر يأكل الإنسان جفاف ميتا ويأكل ولكن لحم الأدم لا لا والنص المعول عليه عدم جواز أكله أي أكل الأدم الميت وهم مضطر وما يقاس راح يبود ويقول دمه غير ميته هل يقول قالك لا يقول لمضطر ولو مسلما لم يجد غيره إن لا تنتهك حرمة آدم لآخر والصحيح قال أكله أيضا بعض العلماء جوزوا أكله صح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمطر. قال رحمه الله ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا يستقبل قبلتنا ولا قبلتهم. ودفنت مشركة كافرة لا كتابية ولا حملت من مسلمين لوطئ شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابه وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها بمقبرتهم يدفنها في المقبرة تعالى عليكم مشركة ماتته في طنهلة لعدم حرمة جنينها ولا نتعرض لهم وقولهم ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم تبقى وخلاص ما يعتبر لا قبلتهم حقه تأخذ على قوله إلى أن يضيع في الوري زين. ثم قال رحمه الله ورمي ميت البحر به مكفنا إن لم يرجى البر قبل تغيره إذا كانت في السفينة والسفينة راح تطول مثل حاجة للبر وهذا الميت بات في البحر يغسلوه ويحنطوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويرموه في البحر تستقبل القبلة على الشق الأيمن غير المثقل إن لم يرجى البر قبل تغيره وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجدين. فقال رحمه الله ولا يعذب ببكاء لم يوصي به الميت إذا مات اللي يبكوا عليه لا يتعذبوش هو ما يتعذبش بالبكاء تاعهم ولا تزيل وزيلة وزيلة أخرى إلا إذا كان وصاهم وقال ما يبكوا عليه ما يكون عنده له ولا يعذب ميت ببكاء حرام لم يوصي به فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوصي بتركه حيث ظن امتثاله قال ويترك مسلم ولا يترك مسلم لوليه الكافر ولا يغسل ولا يغسل مسلم أبا كافرا ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواري هذا المسلم اللي مات هو في عائلة الكفار ما يتركوش المسلمين خلوكش الكفار هم فيما يتعلق بمؤن التجهيز بل يليه وليه المسلم أو المسلمون ولا يغسل مسلم أبا له كافر فباه كافر ومات كافر ولا تصلي على أحد منهم ولا تقوم ولا يدخله قبره فإذا يجوز له ذلك إلا أن يخاف عليه أن يضيع حابس في واري وجوبا مكفنا في شيء ولا خصوصية الآب ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلها ولا قبلتهم إذ لا نعظمها فلا نقصد جهة مخصوصة قال والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحة الصلاة على الجنازة أحب وأفضل عند الإمام مالك من صلاة النفل أضليت نفل والله تصلي الجنازة هذا قال لك الصلاة على الجنازة من صلاة النفل بشرطين الأول إذا قام بها الغير هم قائمين بها الغير هنا أذكر الصلاة على الجنازة أما إذا كان يشرط بها تعين إن كان الميت وإلا تعينت الثاني إن كان الميت كجار هو جارك أنت تقول أن في لا يعني فضل في كذا ولكن جارك مات الأفضل تقوم يعني بجنازة جارك كجار للمصلي من قريب أو صديق أو كان صالحا يعني هذا الميت كان رجل صالح تتبع الجنازة وصلي عليه أفضل من صلاة النفل كان صالحا ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أطلب علم الله.